فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لوقدا احلل لوقدا

احلي ربنا عقدا سحرية، احلي ربنا عقدا حسدية، احلي ربنا عقدا عظيمة، احلي ربنا عقدا محصنة، احلي ربنا عقدا محصنة، احلي عقدا يا ربنا محصنة، وفوق بعض وفوق بعض طبقا عن طبق. احلي ربنا عقدا عظيمة، احلي عقدا يا ربنا مربوطة ومعقودة يا ربنا، احلي عقدا سحرية مسح اليمن والسودان والحبشة ومن سحر مصر ومن سحر المغرب ومن سحر اندونيسيا ومن سحر من بني جلداتنا. احلي عقدا سحرية انسية وجنية يا ربنا، احلي ربنا عقدا سحرية ومن اثر حسد وعين ومن اثر حسد وعين في القلب والصدر في القلب والصدر في القلب والصدر وفي القفا والظهر وفي القفا والظهر وفي البطن وفي البطن وفي البطن في الاحشاء مغروزة في الاحشاء مغيطة في الاحشاء مغروزة في الاشخاص في الاحشاء في الاحشاء مغروزة يا ربنا، احللها بقوتك احللها يا ربنا في الاحشاء مغروزة في الاحشاء مغيطة احللها يا ربنا. احلي ربنا عقدا عظيمة في البنكرياس والكبد وفي الطحال والكليتين والكليتين والكليتين والكليتين والحالبين والحالبين والحالبين والمثانة. احلي عقدا عظيمة في رحمها في رحمها، احلي عقدا عظيمة في رحمها وعلى مبايضها تسقط أجنتها تجهض أجنتها وتمنع من حملها. احلي عقدا عظيمة في الظهر في الظهر في الظهر مربوطة في الظهر معقودة بين الكتفين بين الكتفين وتحت لوح الكتف وتحت لوح الكتف وتحت لوح الكتف تحت لوح الكتف الأيمن تحت لوح الكتف الأيسر. احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احلي يا ربنا أم العقد احلي يا ربنا أم العقد احلي يا ربنا عقدا عظيمة منتفخة منتفخة منتفخة يا ربنا تقوت تقوت. احلي ربنا عقدا سحرية تقوت بعقد حسدية، احلي ربنا عقدا حسدية تقوت بعقد سحرية ومن اثر عين. احلي ربنا عقدا عظيمة احلي ربنا عقدا عظيمة احلي ربنا عقدا عظيمة احلي ربنا عقدا عظيمة على التفريق على التفريق على التفريق والتعطيل وعلى القلق وعلى الهم وعلى الكرب الشديد وعلى ضيق الصدور وعلى ضيق الصدور وعلى الفقر والقلة والذلة ومشتركة بين زوجين وبين أفراد العائلة. احلي ربنا عقدا عظيمة مربوطة ومعقودة احلي ربنا عقدا عظيمة احلي ربنا عقدا عظيمة مربوطة مربوطة معقودة قوية قوية قوية يا ربنا.